أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في الآية السابقة الكريمة بين الله تعالى لنا صورة من الصور والمشاهد التي تقع يوم القيامة عندما يبعث الله تعالى الخلائق، ويرى مكذب البعث الذين يعتقدون أن الله لا يبعث الخلائق يشاهدون الواقع. وقد جمع الله تعالى الخلائق، ووالله ليجمعن الله الخلائق وليحاسبن العباد وليجمعننا في صعيد واحد وليبعثننا من التراب كما بدانا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا بعث الله تعالى الخلائق، يا إخوان، البعث حق، ولا يظنن ظان أن الجسد هذا إذا فني لا يقدر الله تعالى على إعادته. الذي بدأ يعيد، وإذا كان الجسد هذا يفنى ولا يبقى، فليعلم أن الله تعالى قضى بأنه لا بد أن يبقى من كل مخلوق ذرة لا تأكلها التراب، لا تؤثر فيها النار، لو أكلتها السباع ألقتها وبقيت. ينشئ الله تعالى الخلائق منها. فدعوى الهندوك، البوذيون، المشركون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هذه دعوى داحضة. الذي رفع السماء بغير عمد، والذي بسط الأرض، والذي خلقنا من تراب ومن نطفة، ما قليل حقير خلقنا الله تعالى منه، وشاء الله تعالى أن يخلق هذا الخلق، لا إله إلا هو، ليبتليهم، ليأمرهم، ينهاهم، ليرى هل يطيعونه أم لا. هذا هو سبب الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. هذا الذي خلقنا إذا متنا أعادنا من هذه الذرة التي ذكرت لك. ذرة سماها رسول الله أنها عجب الذنب، عجب الذنب ذرة صغيرة في آخر ذنب المرء وآخر ذنب الدواب. هذه الذرة إن احترقت، إن فعل ما فعل، لا بد أن تبقى. كما أن الموت لا بد أن يقع على كل أحد، لا بد وأن يعيد الله تعالى الخلائق من عجب الذنب، كما بدانا أول خلق نعيده. ولعلي أعيد لك قصة الرجل، وأقصد بهذا أن نعلم أن الذي خلقنا يعيدنا. رجل ممن كانوا قبل نام حدثنا عنه رسول الله أنه أذنب ذنب جسيم، فخشي الله واعتقد أن الله تعالى إن قدر عليه ليعذبنه عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين، فأوصى بوصية سيئة، ويا ليته لم يوص بها. أوصى بنيه وقال لبنيه: إن مت فاحرقوني ودقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، لئن قدر الله علي ومعترف بالله وبوجود الله وبقضاء الله وقدر الله، لكن الخوف دعاه إلى أن يقف هذا الموقف السيء. فلما مات حرقوه كما يحرق المتحضرون اليوم والعلمانيون اليوم باعتقاد أنه إذا فني الجسد الروح تعود إلى جسد آخر. هذا اعتقادهم الباطل، هم يعتقدون أن الروح تعود وتنتقل إلى شيء آخر. الشيء الآخر إن كان المرء صالحا عادت في شيء صالح، إن كان المرء صالحا عادت في شيء سيء من المخلوقات، إما هر، إما فار، إما كلب، إما خنزير. هذا اعتقادهم. ولكننا أهل الإسلام نعتقد أن لنا أمد، أن لنا مدة، أن لنا أيام معدودة نقيمها في هذا الكوكب الأرضي، وبعد ذلك تذهب الأرواح إلى الله وتعود إليه. الميت إذا مات يعود روحه إلى ربه. اشهد أي ميت محتضر، انظر ماذا يقع عندما تخرج روحه، عينه تتبع الروح، الروح تذهب إلى الله. وبعد ذلك نواري الميت في القبر، تعود الروح إليه ليسأل ماذا عمل، ما ربك، ما دينك، من نبيك. إذا انتهى هذا الأمر، إن فني الجسد يفنى الجسد، لكن هذه الذرة تبقى. ولذا هذا الرجل نفذوا الوصية، حرقوه، دقوه، ألقوا نصفه في اليم البحر ونصفه في البر، انتهى. الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، من هو؟ السلطان من سلاطين الدنيا، أو عالم من علماء الفلك، أو الطبيعة، أو الفيزياء، أو الكيمياء، أو الذرة؟ لا والله، ذاك الرب الذي كان ولم يكن شيء، لا إله إلا هو. فأمر البر أن يجمع ما فيه، وأمر البحر أن يجمع ما فيه، وأمر الرجل أن يقوم فقام. ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رب حملني على هذا خشيتك وخوفك، فعفى الله عنه. لهذا أيها الإخوان، والله لا بد أن نعود، ويجمعنا الله تعالى في عرصات يوم القيامة، ويقع الحساب والجزاء. فإن سمعت فازدد علما، وإن لم تسمع فاعلم أن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد بعدما يعيد الله تعالى أرواحنا، لأن أرواحنا كانت من قبل في الأزل عند الله. ولما بني الجسد داخل أرحام أمهاتنا حلت الروح في الجسد داخل الرحم، خرجنا إلى هذا العالم بالأرواح في هذه الأجساد، تخرج الروح تعود إلى الله، يبقى الجسد في القبر أو في السبع أو في النهر أو في البحر. هذه حياة برزخ أيضا هي تمر، وننتقل إلى عالم الآخرة، فيعيد الله الأجساد قبل كل شيء، يعيدها الله تعالى من هذه الذرة. فإذا عاد الله الأجساد جاءت الأرواح، نزل ماء من السماء من تحت العرش يسمى ماء الحياة، يختلط بهذه الأرض وبهذه الذرة فننشأ كما بدانا أول خلق نعيده. يجمعنا الله في صعيد واحد للحساب والجزاء يومها. إذا شاهد منكر البعث القيامة ووجدوا كل شيء ماثلا الصورة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. المجرمون المشركون المكذبون الشيوعيون العلمانيون الذين ينكرون وجود الله، متى ما رأوا الساعة قائمة يلتمسون أعذار ويذكرون عذر تافه. العذر ما لبثنا غير ساعة، مدة الدنيا قليلة، مدة البرزخ قليلة، ولو أن الله تعالى أطال أعمارنا وبقينا في الأرض عمرا مديدا أو بقينا في البرزخ عمرا مديدا لعملنا غير الذي عملنا، ووافينا الله تعالى بعمل صالح. هذه الحجة. عشت على وجه الأرض 70 عام 80 عام 90 عام، ومنذ البلوغ من 15 من العمر وأنت تعيش في مجتمع متحضر، تقنية تكنولوجيا حياة، تسمع تقرأ النذر الرسل الكتب الإعلام الله الرسول القرآن الدين الملة، ساهي غافل بعيد مشرك صاد عن الله تبارك وتعالى إلى يوم الممات. فإذا ما كان يوم القيامة وأنزل الله ملائكة السماء الأولى فأحاطت بنا، ملائكة السماء الثانية أحاطت بالملائكة وبمنا، الثالثة الرابعة نزل الرب نزولا يليق بجلاله، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، عند ذلك يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وتكون هذه الحجة الواهية الباطلة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية الكريمة. اسمع يا أخي للعظة، للتذكر، للتدبر، للإنابة إلى الله، للقيام بأوامر الله، للانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. الله جل وعلا يقص علينا خبر أولئك القوم يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا هو الدليل، وهذا الدليل الواقع يرده ويكذبه. لقد عاشوا أكثر من ساعات لا ساعة، أمضوا حياتهم في هذه الحياة الدنيا التي هي حياة عمل، ثم لما انتقلوا إلى حياة الجزاء ورأوا أنهم لم يعملوا عملا أدلوا بهذه الحجة غير المقبولة، قالوا ما لبثنا غير ساعة. رد الله عليهم وبين الله تعالى إفكهم، قال كذلك كانوا يؤفكون. هم في الدنيا لما كانوا فيها كانوا يفكون ويصرفون عن الحق، يصرفهم الهوى، يصرفهم الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، شياطين الإنس والجن، الزملاء، المجتمع. ما لك وللجمود لما تكن جامد؟ حرر نفسك، اعمل ما تشاء، الدنيا نغتنمها، الآخرة لا آخرة، أو يوجد آخرة، ولكن الله غفور رحيم، حتى يهلك ويموت وما قدم عملا صالحا لله يوم القيامة، وما عمل العمل الذي ينجيه من مقت الله، من عذاب الله، من نار الله، يلتمس أعذار، هذه الأعذار لا تقبل، ما لبثنا غير ساعة. فإذا ما تحقق الأمر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يندمون حيث لا ينفع الندم، لأن الأمر كما قلت لك الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. اقرأ وارقى، اقرأ وارقى. المر من يوم تزهق الروح، من يوم يأخذ الملك الروح يعرف موقعه، يعرف المرء مآله، أفي جنة أو في نار، من وقت الاحتضار، لأنه في وقت الاحتضار رفع الغشاء، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. احفظوا الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سمعت هذا الحديث عائشة فقالت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، من منا يحب الموت؟ فقال لها النبي: لا يا عائشة، القضية ليست قضية الموت، وإنما القضية أن المرأة عند الاحتضار، عندما تذهب الليالي والأيام، عندما نزيل الورق من التقويم من أول يوم محرم، كل يوم ورقة ورقة ورقة إلى آخر شهر ذي الحجة، لا يبقى في التقويم شيء، هذا قد قامت قيامته. عندما ينتهي الأجل، عندما يتحقق الأمر، عندما يرى الملك، ويرى الملك عند ذلك: إن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإن كره لقاء الله في تلك الساعة وفي ذلك الوقت كره الله لقاءه. الصالح التقي النقي يحب لقاء الله في ذلك الوقت، الشقي الفاجر الفاسق الذي لم يعمل المأمورات وارتكب المنهيات في ذلك الوقت يكره لقاء الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالله تعالى أخبرنا بهذا المشهد وهذا الاحتجاج الذي يحتج به المجرمون، والله تعالى سجل عليهم أنهم مصروفون عن الحق، كما أنهم كانوا في الدنيا منصرفين عن الحق. كيف يكون منصرف عن الحق في الدنيا؟ يكون منصرفا عن الحق في الدنيا يؤمر بمعروف ينهى عن منكر يتوانى عن طاعة الله يرتكب معصية الله ينصحه أبوه أخوه صديقه قريبه عالم صالح يا فلان الصلاة طاعة الله لا تزني لا تشرك لا تدعو غير الله لا تعمل لا تعمل الجواب هذا الموضع ليس بموضع أمر بمعروف ونهي عن منكر الذي يريد منكم أن يأمر بمعروف يذهب إلى المساجد نحن في مقر عمل ومقر العمل لا أمر فيه بمعروف وجه آخر يا فلان اتق الله اعمل مرضاة الله يقول أنا لا أريد الجنة التي تريدها أنت ادخل الجنة أنت واغلق الباب يا فلان الله مطلع لا تخفى عليه خافية ارجع إلى الرب أنب إلى الرب الجواب أنا أريد نار الله ولا أريد جنته الدنيا مصروف عن الحق عن الخير عن الطاعة متكاسل يا أخي هذه المساجد قائمة والمآذن أصواتها مرتفعة وبمكبرات الصوت توقظنا تنبهنا تذكرنا هذه بيوت الله توضأ ادخل صلي وصلي أنا ألعب رياضة وأنا عندي بوك بنك وعندي كرة طائرة والصلاة رياضة وما دامت رياضة أنا أعمل رياضة وأنا وأنا وأنا وأنا منصرف عن الحق كذلك إذا ما كان يوم القيامة يصرفه الله عن الحق إلى الباطل فيدخله نار جهنم خالدا فيها أبدا نسأل الله العافية والسلامة عقب ذلك تقع محاجة ويقع حوار بين المجرمين وبين أهل الحق هذا كله في عرصات يوم القيامة إذا ادعوا هذه الدعوة الزائفة يحتج عليهم أقوام اسمع ما قال الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في عرصات يوم القيامة لقد لبثتم أيها المخاطبون أيها المجرمون يا من ادعيتم بأننا ما لبثنا في الدنيا غير ساعة وما لبثنا في عالم البرزخ غير ساعة لقد لبثتم في كتاب الله في علم الله العليم الخبير علم الله المثبت في اللوح المحفوظ لأن جميع شؤوننا وجميع أمورنا وكل ما يمضي ويجري منا مسجل في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ عند الله عنده في العرش واللوح المحفوظ كتاب كتب بأمر الله كان الله ولم يكن شيء ما فوقه سمام وما تحته سمام فأراد الله تعالى أن يعرف وأن يعبد فخلق الله أول ما خلق القلم وقال الله تعالى للقلم اكتب قال القلم ما اكتب يا رب قال اكتب مقادير كل شيء فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة جلستنا هذه مكتوبة في الأزل صلاتنا نومنا يقظتنا عملنا الذي نعمل مكتوب في اللوح المحفوظ. الملك ينظر إلى اللوح المحفوظ ويكتب ما يجري في هذا اليوم، ما يجري في هذا العام، في ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فالله تعالى يعلم، وهو الذي قضى وأمر بأن يكتب في اللوح المحفوظ أن هذا يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا من العمل الصالح، وهذا يعمل كذا وكذا وكذا من العمل الصالح، لكن هذا في علم الله. أما علمنا نحن البشر فإننا لا نعلم ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، ولكن نعلم أمر الله تعالى الذي أمرنا به في هذا الكتاب. الله أمرنا في هذا الكتاب بأوامر ونهانا عن نواهي، والله تبارك وتعالى هدانا الطريقين، طريق الحق وطريق الغواية. شارب الخمر عندما يشرب الخمر، الزاني عندما يزني، والله الزاني يعرف أنه عمل عمل منكر، ما يأتي إلى أبواب المساجد ويزني، وإنما يذهب إلى موضع يتوارى. لما يتوارى؟ لأنه يعمل أن يعلم أن هذا العمل فاسد، أن هذا العمل سيء. أنت الآن تريد أن تأكل أو تشرب، أتأكل عند باب المسجد؟ نعم. تشرب عند باب المسجد؟ نعم. تتوضأ عند باب المسجد؟ نعم. تأمر بمعروف عند باب المسجد؟ نعم. ولكن هل يشرب الخمر عند باب المسجد؟ لا، لأنه هداه الله، هذا طريق حق وهذا طريق غواية، وأعطاه الله تعالى قوة، قوة في عمل الخير وقوة في عمل الشر. فإذا عمل الشر غلب قوة الشر على قوة الخير أخذه الله. ولذا قال الله تعالى وهديناه النجدين، هديناه النجدين، الطريقين، طريق الحق وطريق الباطل. فالله تعالى بين لنا الطريق، ولكن لم نعمل بالعمل الصالح الذي يرضي الله. فإذا كان يوم القيامة اعتذروا بهذا الاعتذار فيقول أولو العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، الجانب الصالح الخير النير السعيد، يرد على هؤلاء المبطلون بهذا الرد، لقد لبثتم في كتاب الله، في علم الله، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. الله جل وعلا كتب أن تعيشوا كذا عاما، وأن المرأة يموت بعد 90 عام، وبعدما يموت يوارى في القبر ويبقى في البرزخ المدة التي يعلمها الله ونحن لا نعلمها، بعد ذلك يبعثنا الله. فدعواكم أنكم ما لبثتم إلا ساعة، هذه دعوة باطلة. فمن هم الذين أوتوا العلم الذين يقولون هذا الكلام؟ من أولو العلم الذين أوتوا العلم الذين يحاجون ويحاورون ويردون على هؤلاء المجرمين المبطلين؟ قيل الأنبياء والرسل، وقيل الملائكة، وقيل أهل العلم، وقيل مؤمن هذه الأمة. المؤمنون الأنبياء الرسل، وبخاصة أمة محمد، فإن أمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه جعلها الله شهيدة على الأمم قبلنا. الله حبانا مقاما يا أمة محمد ما حباه الله تعالى أحدا من الأمم قبلنا، منذ أن بعث الله تعالى نوح إلى أن بعث الله عيسى عليه السلام. ولما بعث الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعطانا الله تعالى نحن هذه الأمة خصيصة، ورفع الله شأننا وقدرنا. إن كنا أهلا، والأهلية بطاعة الله والبعد عما حرم الله لننال رضا الله يوم القيامة. فإذا نلنا رضا الله يوم القيامة كنا شهداء على من قبلنا من الأمم. يأتي النبي ومعه رجل، النبي ممن قبلنا، يأتي ولم يؤمن به إلا واحد، يأتي النبي وليس معه إلا رجلان، نبي معه ثلاثة، نبي معه خمسة، سبعة، تسعة، كذبه قومه، فتقع المحاجة بين النبي وبين القوم. النبي يقول يا رب بلغت، الأمم تقول ما بلغونا. هؤلاء الرسل الذين أرسلت يا رب لم يبلغونا رسالتك. يطلب من الأنبياء والرسل من يشهد لهم بأنهم قد بلغوا. نوح من يشهد لك؟ هود، صالح، شعيب، جميع الرسل. فيقولون تشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بأمة محمد لتشهد أن نوح، وتشهد لهود وشعيب وصالح وموسى وعيسى. فيقول الأقوام يا رب كيف يشهدون علينا ولم يعاصرونا؟ ما كانوا معنا، كيف يعلمون أننا ما بلغنا؟ فتقول الأمة يا رب أرسلت إلينا رسولا وأنزلت عليه كتابك، ومن ضمن ما جاءنا به رسولنا أن نوحا بلغ، أن هودا بلغ، أن شعيبا بلغ، أن صالح، أن فلان، أن فلان. فنحن نشهد على ما في كتابنا الذي أنزلته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لكن من هم الشهداء على الناس؟ هل الذين لا يصلون يشهدون يوم القيامة؟ هؤلاء لا تقبل شهادتهم. الذي ما صلى كافر، واسمعوها صريحة، لا يحتاج إلى غمغمة ولف دوران. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، هكذا قال صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وحج حجة الوداع، وكان يصلي في مسجد الخيف بمنى، وإذا برجلين يأتيان إليه، ولما أتيا إلى الرسول وإذا بالنبي قد صلى، بدأ في صلاته، والرجلان سبق أن صليا في رحالهما. فلما دخل المسجد والنبي يصلي، قال ما نصلي صلاتين؟ وقفا ينتظران انتهاء النبي من الصلاة. فلما انتهى النبي من صلاته استقبل الناس بوجهه، وإذا بالرجلين قائمين ما صليا، دعا بهما، أتيا إليه، قال لهما صلوات الله وسلامه عليه ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ أول ما قال النبي لهما هذه المقالة، قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، نحن نظن أننا لا ندركك، ولما جينا وأدركناك أنت تصلي، لا تصلى صلاة في يوم مرتين، ولذا وقفنا ننتظر. فقال لهما رسول الله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد فوجدتما الإمام يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة يا جماعة الإسلام، الإسلام الذي ننتمي إليه والإيمان الذي نعتقده أمر لا تصلح فيه الدعوة باللسان ولا بطاقة يختم عليها السلطان. الإسلام والإيمان أمر ليس دعوة باللسان. أنا مسلم أقول ولا هوية ولا بطاقة ولا دفتر عائلي ولا جنسية يختم عليها أنه مسلم وانتهى الأمر عند الله. الله لا ينطلي عليه شيء، لا تخفى عليه خافية. الإسلام الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. مسلم لا يصلي ليس بمسلم، كافر ولو سكن في ديار المسلمين ولو سمى نفسه بعبد الله وباسم أسماء المسلمين. العبرة على العمل الذي يعمل، فإذا عمل عمل الإسلام قلنا مسلم، وإذا لم يعمل عمل أهل الإسلام لا نعتبره مسلم. اسمع قول الله، يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر مساجد الله ولا يدخلها ويصلي مع المصلين لا يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يعمر مساجد الله ولا يدخلها ولا يصلي مع المصلين. ولذا ورد حديث ضعيف، لكن هذا الحديث الضعيف تقويه هذه الآية. الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف جاري لا يصلي لا يدخل المساجد، أنا أعيش معه 20 عام 10 أعوام 5 أعوام عام ما رأيت قط دخل المسجد صلى مع المصلين، هل أشهد له بالإيمان؟ لا والذي رفع السماء، لا والذي رفع السماء. ولهذا أهل العلم أو الملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو مؤمن هذه الأمة تحاج أهل الباطل وتقول لهم لا، دعواكم التي ادعيتم دعوة زائفة كاذبة، نحن نشهد ونعلم أنكم لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، عشتم مدة طويلة، هذه المدة كانت كافية للاتعاظ والاعتبار والادكار والقيام بطاعة الله. أقول ونحن في هذا الزمان في هذا الوقت الذي انتشر فيه الإعلام انتشر بشكل لا يعلم له مثيل من قبل. أنت في بيتك وصدته عليك، في خلال ثواني تحرك المفتاح على إذاعة القرآن الكريم في القاهرة، تسمع كلام الله، أقوال العلماء، الأوامر، النواهي، انتهى، حرك الريش قليلا أنت في بلد آخر إسلامي، مغرب، سوريا، اليمن، الهند، باكستان، إفريقيا، أي بلد، تطلب تسمع من يقرأ كلام الله، تسمع من يأمر بالمعروف، من ينهى عن المنكر. سئمت، لا تريد أن تسمع عربي، انتقل قليلا، تريد أوروبا، تذهب إلى محطة لندن، وإذا بمحطة لندن، فرنسا، باريس، روسيا، اليهود يقرؤون القرآن ويقولون قال محمد صلى الله عليه وسلم. لم ينتشر العلم والإعلام كما انتشر في أيامنا هذه، ولكننا مع الأسف، اسمحوا لي أن أقول، نصرف عن الحق، لأننا قد علمنا علم اليقين أن بعض إخواننا عندما يسمع كلام الله قال لولدي يا بني افتح لنا المحطة، فتح المحطة وإذا بالشيخ الحصر يقرأ اغلق اغلق، انتقل إلى محل آخر، لا تشوش علينا ولا تضيق علينا قلوبنا، لا نريد آيات الله. ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ نريد النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والله قسوة قلوبنا التي نحن عليها اليوم أسبابها الانصراف عن الله والانصراف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واشتغلنا إذا انصرفنا عن الله، عن كتاب الله، عما جاء به رسول الله، عن أقوال العلماء الصالحين الأبرار الأتقياء، إذا نتوجه إلى أي شيء؟ اسمع الشيء الذي نتوجه إليه، ذكره الله في القرآن. قال الله تعالى ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي لا يقرأ كتاب الله ولا يمر عليه ولا يحب أن يسمعه، إذن يشتغل بأي شيء؟ لا بد أن يشتغل بالعود والكمان والدربكة والدش والمناظر السيئة التي نهى الله تعالى عنها، فيبقى متعلقا بهذه الأشياء إلى يوم يلقى الله، فيلقى الله تبارك وتعالى وهو غافل عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا جاء الأجل ورفع الحجاب وكشف عنه الغطاء، يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يا ليتني كنت ترابا، ما لبثت في هذه الدنيا إلا قليل، ما نصحني الناصحون، ما علمني المعلمون، ما وما وما وما من الأعذار التي لا تنفع ولا ينفع الندم حين ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. ولذا ينبغي لنا يا إخوان ونحن طلاب العلم نغتنم هذه الفرص، نغتنم قلوبكم البيضاء لنذكركم الله ونذكركم الآخرة ونذكركم الحساب والجزاء، ونذكركم يوم الجمع الأكبر، يوم يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان القرآن، السلطان الإيمان، السلطان الإسلام، السلطان اتباع الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الحياة والله فانية، أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأمهات؟ لقد خرمهم خادم اللذات الموت. اذهب إلى بقيع الغرقد بالله عليك، اذهب الى بقيع الغرقد غدا صباحا وقف على الباب واقول لك هذا البقيع الذي ترى اسسه رسول الله قبل 15 عام 15 قرن والموتى يقبرون فيه. اذهب وقف ونادي ايها الموتى هلموا الي، ايها الموتى اخبروني ما حالكم وماذا وجدتم عند ربكم وهل انتم راضون عنه والله رضي عنكم، والله لا تسمع لهم حتى. وانا اعرف ان هذا البقيع بقيع الغرقد كان يدخل بدرج، درجة ثانية ثالثة، الناس ينزلون لان المقابر في موضع بقيع. ما معنى بقيع؟ معنى البقيع الارض المطمئنة الذي فيها شجر وعشب، هذه يقال لها بقيع. فبقيع الغرقد كان على هذا الحال. اليوم القبور قد ارتفعت. ما هذا؟ هذا لحوم الآباء والأجداد والإخوان والأمهات. وسيأتي يوم من الأيام أنا وأنت وزيد وعمر وبكر خرمنا هادم اللذات الموت، وأقبلنا على الله تبارك وتعالى ووجدنا ما عملنا حاضرا كما قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم من أن نقف هذا الموقف الذميم الذي عليه هؤلاء المجرمون. ولذا يرد عليهم أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يقولون لهم: يا كذابين، يا مجرمين، أنتم أفاكون كذابون، لقد لبثتم في علم الله إلى يوم البعث. هيا، هذا يوم البعث أنتم حللتم فيه. ما الذي يخلصكم؟ ما الذي ينجيكم؟ ما الذي ينجيكم من مقت الله وعذاب الله إلا العمل الصالح الذي توافون به الله تعالى. ولذا ورد في الحديث الصحيح: إذا مات العبد تبعه 3: ماله، أهله، عمله. إذا مات الحاج عمر الأهل يشيعونه، العمل الذي عمل قبل الموت يتبعه، المال الذي ترك يتبعه لأنه أصبح ميراث للغير. فإذا وضع في القبر رجع الأهل ورجع المال، الأولاد والوراث يريدون أعطونا الحجج، الصكوك، مفتاح الصندوق لا يبقى عند أحد حتى يأتي بيت المال ويضع عليه اللوك حتى لا يتصرف الكبير أو الصغير أو ما إلى ذلك. نحن نريد الميراث، وربما أنهم يتنازعون وهم على القبر. من الذي يرث؟ وكم رأيناهم بعدما انتهوا من المقابر يأتي ويسأل أهل العلم: ما ميراثي من أبي؟ ما ميراثي من أمي؟ ما ميراثي من زوجي؟ أبي ترك فلان وفلان وفلان. قلت له: متى مات أبوك؟ قال لي: البارحة. البارحة وتأتي تسأل الآن؟ ما ميراثي من أبي؟ ما ميراثي من أمي؟ ما انتهى الحزن من القلب؟ أي حزن؟ والله إذا مات الميت لا حزن عليه اليوم. إذا مات الميت قبل أن يوضع في القبر نبعث من يأتي لنا بخروفين أو 3 من المنجف، ونجتمع على خرفان وعلى موز وبرتقال وطعام، وهذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا. والأب حتى الآن ما مضى عليه ساعة واحدة وهو في قبره. وإذا كان الليل إذا 6 ذبائح 8 ذبائح 10 ذبائح، وإذا بصيوان كبير 100 كرسي أكثر أقل. نأتي بشيخ رجعنا في حفلة وأنوار، والله لا ندري عن الميت شيء، وإنما الميت في قبره، بين أمرين، إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النيران. ولهذا علاء يقول النبي تبعه أهله، تبعه ماله، تبعه عمله، فإذا أوري في القبر رجع الأهل ورجع المال وبقي معه العمل الصالح الذي عمله، يونسه في قبره، يونسه في قبره. وأما الولد والله ربما أنه لا يقول اللهم اغفر لأبي، والزوجة ربما أنها تتمنى أن تنقضي العدة ليخطبها خطيب خاطب، البنت وغير ذلك. فإذا هذا يوم البعث، هذا يوم البعث الذي بعثكم الله تعالى فيه من المقابر، هذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، مغرورين بالدنيا، ساهين لاهين. الحياة كما يلي: الصباح ذهاب إلى العمل من 7:00، إذا انتهى الدوام عودة إلى البيت لتناول الطعام، تناولنا الطعام نوم راحة إلى وقت الأصيل بعد صلاة العصر، إن صلى العصر ما شاء الله، والغالب لا يصلي إلا من شاء الله. بعدما ينتهي من العصر يلتمس: هذه الليلة نقضيها فين؟ في أي سينما، في أي كازينو، في أي بلاج، في أي مرقص، في أي ملهى، في أي خمارة. والإعلام، الإعلام، الجرائد تطوعت لنا: ارجع إلى الصحف وانظر أين تقضي هذه الليلة، أين تقضي هذه الليلة، ينبهون في مرقص، في ملهى، في مسرح، في إلى 3:00 4:00 ليلا، عودة إلى الدار. وهكذا الأمر دواليك حتى ينزل ملك الموت، ويكون المرء كالدواب، والدواب خير منه. البيت لا يقرأ فيه قرآن، البيت لا يذكر فيه الرحمن، وإنما من الصباح إلى المساء في غناء، في تسجيل. يا ليت غناء عربي، يا ليت غناء يعني يذكرنا الله. لا، حتى العربي تركنا يا أخي، نبغى فرنجي دربك ونرقص معه إلى الموت، نسأل الله العافية والسلام. وجانا الدش زاد الطين بالله، بدل محطة 120 محطة، ويا ليت هذه المحطات التي ينتقل المرء إليها محطات خير، معاول أفسدت الدور، أفسدت الصغار والكبار والفتيات، حل الإزار، وضع اليد على الثدي، قبل أمور منكرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. يا ليتهم يوجهوننا إلى الله، يا ليتنا نرى فيها مساجد الله، مجامع العلم، مؤتمرات، يا ليت هناك مواعظ، يا ليت هناك أشياء تذكرنا العودة إلى ربنا، لكان خيرا ونعمة. لكن اسمحوا لي وبصراحة، غالب الإعلام بيد اليهود لعنهم الله، هم الذين يوجهون هذه المحطات وهذه الأمور. وهل اليهود لعنهم الله أحباب لنا أم أنهم أعداء لنا؟ والله إنهم أعداء، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى هذا المشهد. مشهد آخر: انتهى العلماء والأنبياء والرسل من بيان الحق، فقال الله تعالى: فيومئذ، يعني يوم القيامة، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم هذه الأعذار التي تقدم بها لا تنفع، وإنما الأمر كما قال المثل: الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. وكما قال المثل الآخر: عند الصباح يحمد القوم السرى. الذين مشوا ليل لا يأتي الصباح إلا قد وصلوا البلد، والذين مشوا 50 متر 10 كيلو وناموا، عندما يأتي الصباح الطريق طويل 400 كيلو 700 كيلو. فعند الصباح يحمد القوم السرى، والصيف ضيعت اللبن. ولذا يقال: يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا يقبل الله تعالى منهم العذر الذي اعتذروا به. ويومئذ لا تنفع شفاعة ولا خلة، لا تنفع شفاعة ولا خلة، لأن ذلك اليوم ليس بيوم محسوبيات ولا نعرات ولا عشيرة ولا قبيلة، ولا يقوى أحد أن يتجرى ويذهب ليشفع عند الله تعالى إلا إذا أذن الله تعالى له أن يشفع، ولا يأذن الله تعالى أن يشفع في أهل الباطل. وأكتفي بهذا القدر إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.